بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الحافظ ابن أحمد الحكمي العلامة رحمه الله تعالى: كم شروط العبادة؟ لمن غاب ما شرط عبادة؟ شرط عبادة نغاب. أنا ثم شروط العبادة ثلاثة: الأول صدق العزيمة، يا منزو وكويل وكوازيمية، أما متى نتاقى كيفانيا هي عبادة دنياك يكون يتجي وكويل، وهو شرط في وجودها نيوني شرط كتكوي بواك عبادة. والثاني إخلاص النية، نبيدي نمتك يتكاسى نياياك إكاوها كسودي كتك عبادة نيفانيا إسبقوها كو الله كبتفترى ذيزاكي نماليبو كتوكا كواكي. والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به. نجامبو لتاتو نكوا فيكيانا شريا أمبايو الله ميامريشا واتوسفاني ديني سبقوا وشريا هيو، وهما شرطان في قبولهما. نهيزو نشرط بيلي كتك قبل وكواكي عبادة هيو. جامبو لموانزو أمبادو لسيما نصدق العزيمة وقولو كوازيمية. نيني ما نصدق العزيمة؟ والترك التكاسل والتواني، نمت كواتي وفيفنا أزيمبي أقسيما تفاني باداي، وبذل الجهد في أن يصدق قوله، نا كلكو تواجي تهادا كتك كلكو يصدكش قولياك بفعله كما تندوياك. قال تعالى الله مسيما: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إني أمبوم لوميني قنيني من يسيما يلي أمبوم هم يفاني. Kwa maana ikawa mtu anasema yeye ni Muislamu lakini hana matendo anayofanya katika Uislamu wake. Anasema yeye ni muumini lakini hana wema wa imani anayotenda katika moyo wake. Kabara maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Chukizo kubwa mbele ya Allah kusema kile ambacho hamkifanyi. Kwa hiyo sidqul azima, azima iwe ya kweli. Akisema mtu analifanya jambo iwe utendaji wake ni wa kweli unadhihiri kwenye vitendo vyake. الثاني ما معنى الإخلاص النية؟ ما معنى إخلاص النية؟ نيني ما نكو يتكسنية كتك عمل إلي عمل كبالي إمتو يتكسنية ياكي. نيني ما ناكي؟ وأن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله، نكولي كوا مكسوديو يا أمجا وقول زاك زوتي نما تندو ياكي الظاهرة والباطنة، يوازن لفتكان ابتغاء وجه الله تعالى، nikutafuta radhi za Allah azza wa jalla. Iwe anakusudia hasa kutafuta uso wa Allah kuona siku ya kiyama baada ya kuwa meridhiwa na Allah amempa rehema zake kumuingiza katika pepo, anautafuta wajhullah, uso wa Allah kuingia katika pepo. Iwe amali zake zote anazozifanya anamtafuta Allah azza wa jalla. An yakuna muradu al-abdi bi jami'i aqwalihi wa a'malihi, iwe makusudio ya mja كما قولي زكي زوتنا ما تندو ياكي الظاهرة والباطنة، ما تندو يوازنا لفتكان ابتغاء وجه الله تعالى نكتفوت أسوء الله. قال الله تعالى الله مسيما: وما أمروا إلا ليعبدوا الله نالا قمرش اسبقوا مبودوا الله مخلصين له الدين هل يكوى نوينكم تكسي دينيك. وقال تعالى نا الله قسمتين وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Anayafanya haya wala kuna mtu yote ambaye katika neema anatarajia talipo labda kwa kile alichokifanya, illa btighaa wajhi rabbihi al-a'la, isipokuwa kutafuta mola uso mola wake ambaye yuko juu kabisa. Waqala ta'ala, Allah kasema tena juu ya watu wema anavyosema: innama nut'imukum wajhi Allah, si vinginevyo sisi tunakulisheni kwa kutafuta uso wa Allah. La nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutaki kutoka kwenu malipo wala shukurani. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثي. من يكتاك كوند الآخرة مجي وآخرة نمزل شيكتك كوند لك. ومن كان يريد الحرث الدنيا نؤتيه منها، لو لم يكن من يكتاك كوند الدنيا لبقي الدنيا بس تتنبكتك الدنيا، وما له في الآخرة من نصيب، نا آخرة هانا فنقل لوتي. Kwa hiyo mtu anapoifanya amali ndugu zangu ambayo anajua hii Allah ameamrisha, hii Allah amefundisha, mtume kaisunisha, awe anaifanya kwa kutafuta radhi za Allah, kama kutoa, kama kusali, kama kufunga, kama kufanya wema, kama kuhudhuria katika mazishi na sehemu nyingine za kuongo huko, iwe mtu anayafanya kwa sababu ya Allah, Allah ndiye atakayemlipa na Allah ndiye atakaye mpa zaidi ya kile anachokifanya katika dunia. Ama watu amuone fulani amseme asifiwe, hatakuwa na malipo mbele ya Allah. Hili ni sharti la pili katika masharti tuliyoona. Na sharti la tatu ambalo alikuwa anasema ash-shar'u alladhi amara Allah ta'ala alla yudana bihi, sharia ambayo Allah ameamrisha isidharauliwe, watu wasifanye dini isipokuwa kwa sharia hiyo. Hiya al-hanifiyya, ni sharia gani hiyo? Ni al-hanifiyya millat Ibrahim, ni milla nabi Ibrahim. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah amesema innad din 'inda Allahi al-islam, hakika dini mbele ya Allah ni uislam. Wa qala ta'ala afa ghayra dinillahi yabghun, hivi sio kwa dini ya Allah wao ndio wanaitaka. Wa lahu aslama man fis samawati wal ard, na kwake yeye Allah ndio vimeslimu vimejisalimisha au wamejisalimisha wote waliopo mbinguni na ardhini, tawan wa karha, katika hali ya kutaka na kutenzwa nguvu. Wa ilayhi yurja'un, na kwake yeye ndio watarejea. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه, na kuna yote mwenye kuiacha mila Ibrahim isipokuwa atakayetia upumbavu nafsi yake. وقال تعالى كما تينا الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا, na yote atakayetafuta dini isiyokuwa ya Uislamu, falan yuqbal minhu, hapatakubaliwa kwake, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na ya akhirah atakuwa ni katika lokula khasara. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله, au wao ndo wanao washirika wenye kuwapangia sheria katika dini mambo ambayo Allah kuyaruhusu, kwa maana mtu awe anafanya amel iliyokuja mafunzo yake ndani ya Qur'an au katika sunna bila ya kufata utaratibu wa dini ya Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam, amali hiyo haitokubaliwa, kama haya tujavyoona katika sehemu za mbele. Lakini jambo la msingi, mtu wakati anafanya amel lazima iwe na mambo makuu mawili, masharti mawili: awe na ikhlas, anamkusudia Allah wakati anafanya amali yake, na jambo la pili, amali hiyo iwe ndani ya Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana Mtume kaifundisha ima ipo ndani ya Qur'an akaieleza, au katika sunna Mtume kaifanya, au masahaba amefanya na akaridhia, au Mtume ameamrisha watu wafanye. Na hii ndiyo sababu ya kuweza kukubaliwa amali ya mwanadamu ambayo yameifanya kwa kutafuta radhi ya Allah. Kinyume chake itakuwa waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, tukaendea ile ambayo waliyofanya katika matendo tukafanya ni vumbi lililotawanywa. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala afi, Allahu a'lam.